بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد أفضل الأنبياء وأشرف المرسلين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس 84 من مجالس السيرة من كتاب الفصول في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى وغفر له. وكان الحديث في المجلس الماضي عن وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وفي هذا المجلس نكمل الحديث عما بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وقد قال السهيلي ما زعم أنه لم يسبق إليه من أنه لا يمكن أن تكون وقفته يوم الجمعة 9 ذي الحجة ثم تكون وفاته يوم 12 من ربيع الأول بعده، سواء حسبت الشهور كاملة أم ناقصة، أو بعضها كاملا وبعضها ناقصا. وقد حصل له جواب صحيح في غاية الصحة ولله الحمد، أفردته مع غيره من الأجوبة، وهو أنه إنما وقع بحسب اختلاف رؤية هلال ذي الحجة في مكة والمدينة، فرآه أهل مكة قبل أولئك بيوم، وعلى هذا يتم القول المشهور لله الحمد والمنة. الحافظ ابن كثير رحمه الله ذكر وحكى عن السهيلي صاحب الروض الأنف، وقال أنه زعم، أي ذكر قولا وزعم أنه لم يسبق إليه. ما هو هذا القول؟ قال: من أنه لا يمكن أن تكون وقفته عليه الصلاة والسلام يوم الجمعة 9 ذي الحجة ثم تكون وفاته يوم 12 من ربيع الأول بعده. يعني هذا استشكال أورده السهيلي على القول المشهور في الوقفة أنها كانت يوم الجمعة 9 من ذي الحجة، وأن الوفاة في يوم 12 من ربيع الأول على المشهور من أقوال أهل العلم. ومر معنا الخلاف الذي ذكره ابن كثير رحمه الله. وابن كثير رحمه الله ذكر أن أهل العلم أجابوا على ما أورده السهيلي بأجوبة، وأنه أفرد تلك الأجوبة في مؤلف، ومحصل جوابه رحمه الله أن ذلك بحسب اختلاف رؤية هلال ذي الحجة في مكة والمدينة. يعني فيه هناك فرق يوم بين مكة والمدينة، فرآه أهل مكة قبل أولئك بيوم، وعلى هذا يتم القول المشهور، أي أنه صلى الله عليه وسلم كانت وقفته يوم الجمعة 9 من ذي الحجة ووفاته في اليوم 12 من ربيع الأول ويوافق يوم 2. ثم قال رحمه الله تعالى: وكان عمره يوم مات صلى الله عليه وسلم 63 سنة على الصحيح. قالوا: ولها مات أبو بكر وعمر وعلي وعائشة رضي الله عنهم. ذكره أبو زكريا النووي في تهذيبه وصححه، وفي بعضه نظر، وقيل كان 60 وقيل 65، وهذه الأقوال الثلاثة في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما. هذا ما ذكره الحافظ ابن كثير رحمه الله. هنا ذكر عمر النبي صلى الله عليه وسلم يوم مات، أي أن عمره 63 سنة، وهذا وارد في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها، وكذلك أيضا من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. قالوا: ولها، أي لهذه السن، مات أبو بكر، يعني مات وعمره 63، وعمر كذلك مات وعمره 63، وعلي كذلك، وعائشة رضي الله عنها كذلك. وهذا ذكره أبو زكريا النووي رحمه الله في تهذيبه، تهذيب الأسماء واللغات، وصححه. قال الحافظ ابن كثير: وفي بعضه نظر. يعني أن بعض ما ذكره النووي رحمه الله لا شك مجزوما به، كموت النبي صلى الله عليه وسلم على 63 وأبو بكر وعمر، هذه مجزوم بها. قال وفي بعض ذلك نظر، يعني في سن علي رضي الله عنه وسن عائشة هذه فيها نظر. أما ما يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم وبأبي بكر وعمر فهذا جاء في صحيح مسلم من حديث أنس رضي الله عنه قال قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 63 وأبو بكر وهو ابن 63 وعمر وهو ابن 63، هذا في الصحيح. قال وقيل كان 60 سنة، وأجاب بعض أهل العلم عن هذا القول بأنه لم يعتبر فيه الكسر، يعني ما فوق 60، يعني أن هذا لا يخالف من قال أنه مات وعمره 63 سنة عليه الصلاة والسلام، لأنه لم يعني ينظر إلى الكسر بل أغفله، بدلا أن يقول 63 يقول 60 سنة، فحمل بعض أهل العلم هذا القول على إغفال ذكر الكسر، والمقصود بالكسر ما زاد عن العدد عن 60. وقيل 65، وحمل أيضا هذا على سنة المولد وسنة الوفاة. وهذه الأقوال الثلاثة، يعني 60 و63 و65، في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما، وبعض أهل العلم جمع بينها الجمع الذي أشار إليه شيخنا في شرحه هنا. ثم قال رحمه الله فاشتدت الرزية بموته صلى الله عليه وسلم، وعظم الخطب وجل الأمر، وأصيب المسلمون بنبيهم، وأنكر عمر بن الخطاب رضي الله عنه ذلك وقال إنه لم يمت وإنه سيعود كما عاد موسى إلى قومه وماج الناس، وجاء الصديق المؤيد المنصور رضي الله عنه أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، فأقام الأود وصدع بالحق وخطب الناس وتلا عليهم، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. فكأن الناس لم يسمعوها قبل ذلك، فما من أحد إلا يتلوها. لا شك أن هذه فاجعة كبرى، ومصاب جلل وألم عصيب عظيم شهده المسلمون في ذلك اليوم. وماج الناس يعني لم يصدقوا الخبر ولم يتقبلوا الخبر، حتى إن عمر رضي الله عنه الملهم وهو من هو في مكانته رضي الله عنه وأرضاه أنكر ذلك، وزجر من كان يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات، وأخذ يخطب الناس ويحدثهم بأنه لم يمت عليه الصلاة والسلام، وأصبح الناس في نبأ عظيم وفي حادثة مهيلة، وشدهوا في هذا الأمر، شدهوا في هذا الأمر، وعمر رضي الله عنه قائم يخطب الناس ويكذب هذا الخبر وينفي هذه الدعوة. قال الإمام ابن كثير رحمه الله وأنكر عمر بن الخطاب ذلك وقال إنه لم يمت وإنه سيعود كما عاد موسى إلى قومه وماج الناس. وجاء الصديق المؤيد المنصور فأقام الأود وصدع بالحق وخطب الناس وتلا عليهم، هذه الآية. في هذه الأثناء كان أبو بكر رضي الله عنه في بيته، فجاء كما في الصحيح أقبل على فرس من مسكنه بالسنح حتى نزل فدخل المسجد، فلم يكلم الناس حتى دخل على عائشة، فتيمم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني قصده، وهو مغشا بثوب حبرة، فكشف عن وجهه ثم أكب عليه فقبله وبكى، ثم قال بأبي أنت وأمي والله لا يجمع الله عليك موتتين، أما الموتة التي كتبت عليك فقد متها، فقد متها. ثم خرج رضي الله عنه ليبين هذا الأمر للناس، وعمر قائم يخطب ينفي الخبر. جاء في الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن أبا بكر خرج وعمر رضي الله عنه يكلم الناس فقال اجلس يا عمر، فأبى عمر أن يجلس، فأقبل الناس إليه وتركوا عمر، فقال أبو بكر أما بعد، فمن كان منكم يعبد محمدا صلى الله عليه وسلم فإن محمدا قد مات، ومن كان منكم يعبد الله فإن الله حي لا يموت، قال الله وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، إلى قوله الشاكرين. ولما تلاها كأن الصحابة رضي الله عنهم يسمع هذه الآية لأول مرة في حياته، وكأن هذه الآية لم تنزل إلا في ذلك اليوم، قال ابن عباس رضي الله عنهما والله لكأن الناس لم يعلموا أن الله أنزل هذه الآية حتى تلاها أبو بكر، فتلقاها منه الناس كلهم، فما أسمعوا بشرا من الناس إلا يتلوها. يعني أصبحت هذه الآية تتلى في أرجاء المدينة. وهذا فيه فائدة عظيمة وجليلة، وهي أهمية مداواة المصاب بالقرآن. فيتلى من الآيات ما يكون فيه الشفاء من المصاب، تحقيقا لقوله عز وجل وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة، وقوله عز وجل قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، وهذا أمر يغفله كثير من الناس. في أي مصاب يصيب الإنسان ينظر الآيات التي تداوي مصابه وتعالج مشكلته، فيتأمل فيها ويقرأها ويتدبر ما فيها ويتعقل في معانيها ويرددها في نفسه حتى تكون شفاء له بإذن الله مما يجد. فالشاهد أن الناس في المدينة أصبحوا يرددون هذه الآية في كل مكان. عمر الذي كان قائما خطيبا ينفي الخبر ويكذب الناس، حتى إن أبا بكر رضي الله عنه لما طلب منه السكوت والجلوس والانتظار أبا، لما سمع أبا بكر يخطب هذه الخطبة ويتلو هذه الآية قال والله ما هو إلا أن سمعت أبا بكر تلاها فعقرت حتى ما تقلني رجلاي، وحتى أهويت إلى الأرض حين سمعته تلاها علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات. قال الحافظ ابن كثير ثم ذهب المسلمون به إلى سقيفة بني ساعدة، وقد اجتمعوا على إمرة سعد بن عبادة فردهم عن ذلك وصدهم، وأشار عليهم بعمر الخطاب أو بأبي عبيدة بن الجراح فأبيا ذلك والمسلمون، وأبى الله ذلك أيضا فبايعه المسلمون رضي الله عنهم هناك، ثم جاء فبايعه الناس البيعة العامة على المنبر. قال ابن كثير ثم ذهب المسلمون به أي بأبي بكر بعد أن تحقق النبأ وتأكد الخبر و خطب رضي الله عنه الخطبة التي أبان فيها الأمر، وأصبح الناس على إثر ذلك على يقين من نبأ وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. فذهب المسلمون به أي بأبي بكر إلى سقيفة بني ساعدة، وقد اجتمعوا على إمرة سعد بن عبادة، تأمير سعد بن عبادة، فردهم عن ذلك يعني أبو بكر وصدهم، وأشار عليهم بعمر أن يؤمر عمر بن الخطاب أو عبيدة بن الجراح فأبيا ذلك والمسلمون، وأبى الله ذلك أيضا فبايعه المسلمون رضي الله عنه هناك، ثم جاء فبايعه الناس البيعة العامة على المنبر، وتمت بيعة أبي بكر رضي الله عنه في لحظات يسيرة وبإجماع من الصحابة واتفاق كلمة منهم رضي الله عنهم وأرضاهم. ولما تمت البيعة واستتب الأمر وأصبح أبو بكر رضي الله عنه هو الخليفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، شرعوا في جهاز رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذا قال الحافظ ابن كثير رحمه الله خاتما هذا الفصل قال: ثم شرعوا في جهاز رسول الله صلى الله عليه وسلم فغسلوه في قميصه، وكان الذي تولى ذلك عمه العباس وابنه قثم وعلي بن أبي طالب وأسامة بن زيد وشقران مولياه يصبان الماء، وساعد في ذلك أوس بن خولي الأنصاري البدري رضي الله عنهم أجمعين، وكفنوه في ثلاثة أثواب قطن سحولية بيض ليس فيها قميص ولا عمامة، وصلوا عليه أفذاذا واحدا واحدا لحديث جاء في ذلك رواه البزار الله أعلم بصحته أنه صلى الله عليه وسلم أمرهم بذلك. وقال الشافعي: إنما صلوا عليه مرة بعد مرة أفذاذا لعظم قدره ولتنافسهم أن يأمهم عليه أحد. قال الحاكم أبو أحمد: فكان أولهم عليه صلاة العباس وعمه، ثم بنو هاشم، ثم المهاجرون، ثم الأنصار، ثم سائر الناس، فلما فرغ الرجال دخل الصبيان ثم النساء. ودفن صلى الله عليه وسلم يوم الثلاثاء وقيل يوم الأربعاء سحرا في الموضع الذي توفي فيه من حجرة عائشة، لحديث رواه الترمذي عن أبي بكر رضي الله عنه، وهذا هو المتواتر تواترا ضروريا معلوما من الدين الذي هو اليوم داخل مسجد المدينة. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في ختام هذا الفصل: ثم شرعوا في جهاز رسول الله صلى الله عليه وسلم وغسلوه في قميصه، وكان الذي تولى ذلك عمه العباس وابنه قثم وعلي بن أبي طالب وأسامة بن زيد وشقران مولياه صبان الماء، وساعد بذلك أوس بن خولي الأنصاري. وهذا الصحابي اسمه أوس وهو من الخزرج، ولعل هذا فيه تنبيه لما أكرم الله عز وجل هذين الحيين من ألفة ومحبة وارتباط عظيم، الأوس والخزرج. فهذا الصحابي الجليل من الخزرج واسمه أوس. قال: وكفنوه في ثلاثة أثواب قطن سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة. والسحولية تنسب إلى موضع في اليمن تنسج فيه الثياب يقال له سحول، والثياب التي تنسج هناك يقال لها سحولية، وهي ثياب من القطن كما نص على ذلك المؤلف رحمه الله، ولونها أبيض، وكان عليه الصلاة والسلام أوصى بذلك، قال: عليكم بالثياب البيض وكفنوا فيها موتاكم. قال: وصلوا عليه أفذاذا واحدا واحدا، يعني يدخل بحسب ما يحتمله المكان من عدد لا يزيد على العشرة، ويصلون أفذاذا كل يصلي وحده دون أن يأمهم أحدا منهم. قال الحافظ الكثير: لحديث جاء في ذلك رواه البزار والله أعلم بصحته أنه أمرهم بذلك. الحافظ ابن كثير رحمه الله في كتابه البداية قال: وفي صحته نظر، يعني الحديث، وقال: وهذا الصنيع هو صلاتهم عليه فرادى لم يأمهم أحد عليه أمر مجمع عليه لا خلاف فيه، ولذلك حكمة وسبب الله عز وجل أعلم به. أما الحديث الذي يروى ففي صحته نظر كما يقول ذلك الحافظ ابن كثير رحمه الله. قال: وقال الشافعي: إنما صلوا عليه مرة بعد مرة أفذاذا لعظم قدره ولتنافسهم أن يأمهم عليه أحد، يعني هذا من تلمس الحكم والأسباب في ذلك، فالله عز وجل أعلم بذلك. قال الحاكم: فكان أولهم عليه صلاة العباس عمه، ثم بنو هاشم، ثم المهاجرون، ثم الأنصار، ثم سائر الناس، فلما فرغ الرجال دخل الصبيان ثم النساء. ثم قال: ودفن صلى الله عليه وسلم يوم الثلاثاء، وقيل يوم الأربعاء سحرا، أي وقت السحر قبيل الفجر، في الموضع الذي توفي فيه من حجرة عائشة رضي الله عنه، فالفراش الذي كان عليه الصلاة والسلام جالسا متكئا على زوجه عائشة رضي الله عنها بين سحرها ونحرها طوي وحفر تحته ودفن عليه الصلاة والسلام في ذلك الموضع، لأنه الموضع الذي مات فيه صلى الله عليه وسلم. قال: لحديث رواه الترمذي عن أبي بكر وفيه أن الأنبياء يدفنون حيث ماتوا. قال: وهذا هو المتواتر تواترا ضروريا معلوما من الدين الذي هو اليوم داخل مسجد المدينة، يعني المكان الذي توفي فيه صلى الله عليه وسلم وحفر له فيه ودفن فيه هو داخل مسجد المدينة. قالوا: من المعلوم أنه عليه الصلاة والسلام حين دفن لم يدفن داخل المسجد، إنما دفن في حجرة عائشة، يعني كانت خارج المسجد وليست داخله، وكانت عائشة رضي الله عنها تحيض فيها في هذه الغرفة أو في هذه الحجرة، وكان عليه الصلاة والسلام يأتيها فيها. فدفنه صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع الذي هو خارج المسجد بنص شرعي ودليل منقول عنه نقله أبو بكر رضي الله عنه، وهو أن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم يدفنون حيث ماتوا. إذن كانت وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في حجرة عائشة رضي الله عنها، وكانت الحجرة خارج المسجد. طيب كيف دخلت المسجد؟ لما احتيج فيما بعد إلى التوسعة وسع من النواحي كلها الأمامية والغربية والشمالية دون الناحية الشرقية التي فيها الحجرات، في زمن عمر وفي زمن عثمان رضي الله عنهما، ثم في أواخر عهد الصحابة رضي الله عنهم في خلافة بني أمية حصل للمسجد توسعة شملت الناحية الشرقية من المسجد، وأحيطت الحجرة بجدرات عديدة، وبعض هذه الجدرات وضعت على شكل مثلث تلتقي زاويته في الناحية الشمالية، وكل ذلك حرصا على إبعاد الناس عن التعلقات الباطلة التي ما أنزل الله تبارك وتعالى بها من سلطان. هذا بيان أن قبر النبي صلى الله عليه وسلم وأن دفنه عليه الصلاة والسلام كله خارج المسجد، كان خارج المسجد، أدخل في عهد بني أمية لحاجتهم إلى التوسعة. وهذا ليس فيه يعني دليل لأولئك الذين يزعمون جواز وضع القبور في المساجد أو البناء على القبور. قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بأيام، 5 أيام تحديدا، وفي النزع كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها، كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع غطاء على وجهه صلى الله عليه وسلم وهو يقول: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر مما صنعوا. يعني النبي عليه الصلاة والسلام في لحظاته الأخيرة وقاله في النزع يحذر الأمة من هذا الصنيع وينهاهم عن هذا العمل الخطير الذي كان عليه اليهود والنصارى. وأخذ أهل العلم من ذلك فائدة عظيمة في باب التوحيد والتعبد لله عز وجل، أنه لا يحل أن يدفن الميت مهما كانت منزلته داخل المسجد، ولا يحل أن يبنى المسجد على القبور، وإذا كان المسجد بهذه الصفة لا يصلى فيه للعن الثابت عنه صلى الله عليه وسلم. هذا أمر واضح متقرر. فإن قيل: كيف يقال هذا وقبر النبي صلى الله عليه وسلم داخل المسجد؟ يجاب عنه بما سبق، أن النبي صلى الله عليه وسلم دفن في حجرة عائشة في المكان الذي قبض فيه، وكانت الحجرة بل الحجرات كلها خارج المسجد، بل وسع المسجد النبوي في عهد عمر وفي زمن عثمان رضي الله عنهما ولم تدخل هذه الحجرات، إلى أن احتاج إلى لما احتاج الناس إلى التوسعة بشكل أكبر في عهد بني أمية حصلت توسعة المسجد من الناحية الشرقية فاضطروا إلى إدخال هذه الحجرات، فكان القبر كما نرى اليوم. لكن ليس فيه دليل على لأولئك، بل النبي صلى الله عليه وسلم حذر من ذلك شد التحذير قبل موته عليه الصلاة والسلام. فإذا ما يخص هذا المسجد المبارك وهو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فإن حكمه واضح وفضيلته معروفة ومكانته باقية وثابتة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجد هذا خير من 1000 صلاة فيما سواه إلى المسجد الحرام. ولذلك الوصية، وصية النبي صلى الله عليه وسلم في لحظاته الأخيرة، ينبغي أن تؤخذ بعناية واهتمام. وأعظم وصيتين في هذا الباب: الأول وصية بالتوحيد والعناية بالتوحيد، قال: لعنة الله على اليهود والنصارى إلى آخر الحديث. وأيضا الوصية بالصلاة التي هي أعظم أركان الدين بعد الشهادتين، فقد كان صلى الله عليه وسلم يقول: الصلاة الصلاة. ومر معنا في المجلس الماضي خروج النبي صلى الله عليه وسلم وابتسامته العظيمة لما فتح الستر ونظر إلى أصحابه رضي الله عنهم وهم صفوف، فرح عليه الصلاة والسلام وابتسم ابتسامة الفرح والسرور والرضا منه عليه الصلاة والسلام بحال المسلمين، وأنه يودعهم وهم مجتمعون في وهم على اجتماع في المساجد، ومحافظة على هذه الطاعة العظيمة والعبادة الجليلة التي مات عليه الصلاة والسلام وهو عن أصحابه راض، وهم صفوف يؤدون تلك الصلاة جماعة. أما من لم يحافظ على الصلاة في جماعة المسلمين والعياذ بالله، فلا نصيب له من رضا النبي صلى الله عليه وسلم. بل جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحطب، ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم. فأين المتخلف عن الجماعة من أن يكون من أهل الرضا؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام مات عن صحابته وهو عنهم راض، وابتسم تلك الابتسامة الوضيئة العظيمة التي فيها ظهور بشره وسروره وفرحه عليه الصلاة والسلام بهذا المنظر العظيم البهيج، مما يؤكد على كل مسلم أن يعظم أمر الصلاة، وأن تعظم عنايته بهذه الصلاة جماعة 5 مرات في بيوت الله عز وجل كما أمر الله عز وجل بذلك: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. فنسأل الله عز وجل أن يعيننا على أنفسنا، وأن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين، وأن يرزقنا التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم والأخذ بوصيته عليه الصلاة والسلام. نسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه التوفيق والسداد، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.